بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وما زال هذا المؤتمر مستمرا، وما زال المتحدثون يتقاطعون ويتوافدون في الطريق للمساهمة في هذا المؤتمر. نسمي بكلمة مباركة طيبة مع فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد العسقلاني، فليتفضل مشكورا مقبورا بإذن الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أشكر الإخوة الفضلاء الحاضرين من مشايخ الدعوة ودعاتها، كما أشكر الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله لحضوره معنا وإعلان التوافق السلفي السني لمواجهة المد الشيعي في بلاد المسلمين. وأشكر الإخوة الفضلاء الحضور الذين جاءوا لمساندة هذه الدعوة المباركة التي طالما تصدت عبر نشأتها منذ 40 سنة للبدع والمحدثات، وأعلنت الحقيقة للناس، وبصرت الناس من العمى، وأخذت بأيديهم إلى الهدى، وذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ وعنه صلى الله عليه وسلم، وإبلاغ ما جاء به من الحق. والدعوة السلفية في ذلك لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما تخاف من ربها يوما عبوسا قمطريرا. فهذا أداء واجب ديني لا بد أن نقوم به، لأننا سنسأل جميعا أمام المولى سبحانه وتعالى إذا قصرنا في هذه القضايا، خاصة المتعلقة بالعقيدة. وأنما يتحدث به الناس من أن هناك فرقة بين المسلمين، وأنه لا بد من الوحدة مع أبناء المسلمين في المشرق والمغرب، فإننا نقول أن هذه الوحدة لا يمكن أن تتم باجتماع الحق والباطل، وإنما الوحدة لا تكون إلا على الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم قالوا: ومن نجاه؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب الفرقة إنما هي البدع والمحدثات، وأن الاجتماع لا يتم إلا على سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا جاء من يهدم الدين من أصله، سواء كانت سنة النبي أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهذا لا يمكن أن يجتمع معه، ولا يمكن أن يتصور أن تكون هناك وحدة بيننا وبين أصحاب هذه المذاهب أبدا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، أي اعتصموا بدين الله سبحانه وتعالى. الاعتصام إنما يكون بالحق، الاعتصام إنما يكون بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من ينكر الوحي، فهذا معناه أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق. قد استبشرنا كثيرا بمجيء من يدعون أنهم عندهم مشروع إسلامي ويريدون أن يعيدوا مجد الإسلام، وقلنا أن مجد الإسلام لا يعود إلا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق أمتي إلى 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي. أي أن الفرقة الناجية المنصورة هم الذين على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعه ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. أي أن الخلافة والتمكين الأكمل لكي يعود مرة ثانية لا بد أن يكون على منهاج النبوة. فإذا تصور البعض أن الدين إنما يعود بالبدع والمحدثات وبالحرام والمنكرات، فإنما هذا يطلب سراب، فهذا يطلب سرابا وليس دينا وليس تمكينا. لأن الله سبحانه وتعالى وصف الممكنين في الأرض بصفات إقامة دين الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكيف يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف بجلب هؤلاء المشركين بالله سبحانه وتعالى المضيعين لدين الله لكي يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ ثم يقولون أنه هذا سيدعم الاقتصاد بهذه السياحة ولوجود هذه الضائقة المالية، أو من أين يأكل الناس؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين إن كان هؤلاء من أهل الإيمان: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. كيف نعيش على الحرام؟ هل يتصور إنسان أن يأتيه جائع فيطعمه سما فيأكل سما لكي يسد جوعه؟ إننا نموت جوعا ولا نموت على الشرك أو الكفر أو مناصرة أهل الباطل. فلأن يموت جسد الإنسان خير له من أن يموت قلبه، فإن القلب السليم هو الذي تلقى به الله سبحانه وتعالى. أنت لا ينفعك إلا أن تأتي الله عز وجل بقلب سليم. فمحافظة على القلوب هي الأمر الأسمى والأفضل من المحافظة على الأبدان. وأننا نقول أن هذه الأموال لا يمكن أن تحدث بركة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر البركة في طاعته، فقال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بوركتهما صفقة بيعهما. فإن البركة إنما تحل في اتباع الشرع، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. هذا سيترتب عليه ربح وهذا سيترتب عليه ربح، أي الحلال يترتب عليه الربح والحرام يترتب عليه الربح. لكن الحلال وإن كان قليلا في الربح إلا أنه تصاحبه بركة، وأما الحرام وإن كان كثيرا فإنه يصاحبه محق البركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. كيف يتصور أن تقوم لنا قائمة بأموال حرام إذا كان السياح المترتبة على الدعارة والمجون وعلى النساء والخمور إنما هي سياحة محرمة، والأموال المترتبة عليها محرم؟ فإن السياحة المترتبة على الشرك بالله عز وجل الأموال المترتبة عليها هي أشد حرمة. إن الله حرم ثمن الكلب، ثمن الخمر والكلب والخنزير، ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي ما تتقاضاه عن الزنا، وحلوان الكاهن ما يتقاضاه عن الشرك بالله عز وجل. فكل هذه أموال محرمة لا ينبغي لنا في وجه من الوجوه أن نتطلع إليها، أو أن يكون ذلك مصدر علو اقتصادنا أو إطعام أبنائنا أو تعليمهم أو الإشراف على صحتهم أو غير ذلك مما ينشدونه من هذه الأموال الحرام. فإننا نقول أن المسألة المتعلقة بالرزق تحتاج إلى إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. واذكروا عباد الله كم عرض المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له: لو أردت ملكا ملكناك علينا، ولو أردت مالا جمعنا لك كذا وكذا. فقال: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته أبدا. وأنهم قالوا: تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما، فنزل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إن المسألة ليست أن لا تعبد ما يعبدون، وإنما لا بد أن تنكر ما يعبدون. لقد كان لكم أسوة في حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أنا لن أسترسل في عقائد الشيعة، لأن معنا شيخنا الفاضل وهو أستاذ في ذلك سيحدثنا عن شيء من هذا، لكن أنا سأقول لكم الخطر الشيعي ولماذا اختار جنوب مصر. إن الخطر الشيعي دائما يختار الجنوب، وذلك نجده في جنوب لبنان، ونجده كذلك في جنوب المملكة العربية السعودية وغير ذلك من البلاد، لأن الجنوب دائما يكون في حالة من الفقر وفي حالة من الجهل، وهم يستغلون الفقر والجهل في نشر مذهبهم، أي في نشر المذهب الشيعي. أولا استغلال الفقر، فإنهم يقومون إذا حلوا في بلاد بإنشاء جمعيات خيرية تعتني بالأرامل وتعتني بالأيتام لتشييع هؤلاء الفقراء. وكذلك هذه الجمعيات والمؤسسات التي يتم بنائها من المدارس والمؤسسات الخيرية كالجمعيات والنوادي وغير ذلك، هذا يسعون من خلاله في استغلال الفقر لنشر هذه المذاهب. وفي الجنوب أسر كثير فقيرة يمكن الدخول عليها عن طريق هذا الفقر. وأما استغلال الجهل، فالجهل جهلان: الجهل الأول هو الجهل بالدين، لأن كثيرا من الناس لا يعلمون دينهم على الوجه الصحيح. والأمر الثاني من الجهل هو الجهل بخطر التشيع وبخطر إيران وبخطر دخول الشيعة إلى مصر. فهذا الخطر قد يكون عند المتعلمين أيضا، وهو خطر الجهل بخطورة الشيعة، وهذا موجود في طبقة من المثقفين، وموجود في طبقة كبيرة من الإسلاميين الذين يبررون الآن دخول الشيعة ويقولون: ماذا سيفعل الشيعة إذا دخلوا؟ نحن دولة سنية قوية ولن يستطيع تشيع الناس، وهذا ضرب من الخيال. لأن هذا ويستدلون بأن الفاطميين احتلوا بلادنا 260 سنة ولم يستطيعوا نشر التشيع، لكن تركوا لنا ميراثا من الشرك 365 مولدا تقام في مصر، أي في كل يوم يقام مولد في مصر، وهذا من أثر التشيع. القباب المضروبة على القبور والتي تزار ويشرك عندها، المساجد المقامة على القبور، هذا كله من ميراث الدولة الفاطمية. المواسم والأعياد الباطلة، وكذلك ما يكون من البدع والمحدثات الكثيرة سواء كان في الأذان أو في الصلاة أو في سائر العبادات، هو ميراث فاطمي ورثته مصر من هذه الدولة الفاطمية. وأن هؤلاء المحتلين الإنجليز والفرنسيين لم يؤثروا فينا وخرجوا وبقيت دولة الإسلام، نقول لقد أثروا بإزاحة الحكم الشرعي واستبداله بالحكم بحكم الرجال، وأتوا بدساتير وبقوانين لا يعرف عنها الإسلام شيئا، وحولوا بلادنا إلى العري والتبرج والمجون والرقص والاختلاط والموسيقى والغناء ومسلسلات والأفلام، كل هذا دخل عن طريق الاحتلال الفرنسي، تزييف التاريخ الإسلامي الذي أخذوه منا ثم كتبوه وردوه إلينا لكي ندرس تاريخا مزيفا عن تاريخ الإسلام ورجالات الإسلام، لكي نحمل ضغائن للجيل الأول الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستغفر لهم وأن نثني عليهم وأن نعرف لهم منزلتهم لما بذلوه من أجل دين الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول هو استخدام الجهل، سواء كان الجهل بالدين أو كان الجهل بحقيقة الشيعة أو بخطر الشيعة على بلاد المسلمين. والأمر الثاني قلنا الفقر، وهو أيضا استغلاله بنشر التشيع عن طريق رعاية الأيتام وتحويلهم إلى متشيعين، ورعاية الأرامل وتحويلهم إلى متشيعين، ثم الدخول على الناس بالإحسان والإنسان أسير الإحسان، وقالوا قديما أطعم الفم تستحي العين، وقد يكون مدخلا لذلك. الأمر الثالث التصوف، لأن التصوف منتشر في الجنوب، ولا يوجد هناك 65 قبرا لمن يدعى أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتصوف قنطرة التشيع، ولأنهم يلتقون في الغلو في آل البيت، لا تقولوا يلتقون في حب آل البيت، وإنما يلتقون في الغلو في آل البيت. فنحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة وأهل الحديث والسلفيين، هم أكثر الناس حبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نعتقد أن حب آل بيت رسول الله من الإيمان وأن بغضهم من النفاق، لكنهم يشتركون في الغلو، فإنهم يعبدون آل البيت ويطوفون بقبورهم ويتوسلون بهم ويسألونهم من دون الله ويذبحون لهم ويركعون ويسجدون على عتباتهم، وكل ذلك مما أنكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر الذي ينبغي أن ننتبه إليه، وهو استغلال التصوف المنتشر في الجنوب والذي يوجد فيه قبور يدعى أنها لآل البيت، من أجل ذلك اختاروا الجنوب أولا. الأمر الرابع وهو قرب الحدود وفتح الحدود بيننا وبين السودان. نحن لنا حدود مع السودان 1000 كيلومتر بيننا وبين السودان، وهذه حدود مفتوحة. وهؤلاء الشيعة يبدأون أولا بإنشاء الجمعيات الخيرية، ثم عمل كشافة، ثم تحويل الكشافة إلى ميليشيات عسكرية، ثم مناوئة البلاد بهذه الميليشيات. وما تم في جنوب لبنان أن موسى الصدر كان جاء إلى لبنان سنة 1958، وجاء ثم بعد ذلك حصل على الجنسية اللبنانية بعد 6 أشهر من مجيئه إلى لبنان، وأنشأ الجمعيات الخيرية التي أنشأها وسمناها بتسميات كثيرة لرعاية الأطفال ورعاية الأيتام ورعاية الأرامل والمساكين وغير ذلك. ثم بعد ذلك بعد 10 سنين من مجيئه إلى أو 11 سنة من مجيئه إلى لبنان، بدأت تتبلور الفكرة وتنشأ الكشافة بعد 11 سنة. ثم بعد 17 سنة كانت الميليشيات العسكرية قد أنشئت وتدربت وقامت بعمل عمليات عسكرية، مع أن موسى الصدر كان يتظاهر بأنه ضد الميليشيات وضد التسلح، وكان قد اعتصم سنة 1974 في مسجد العاملية ببيروت احتجاجا على التسلح وعلى وجود الميليشيات. ثم حدث في هذا الوقت وبعد فك اعتصامه أن انفجر لغم في إحدى مراكز تدريب الشيعة الميليشيات الشيعة، وترتب عليه قتل 36 واحد وجرح 43، ففضح فأعلن بعد ذلك عن هذه الميليشيات. وتم تدريب هذه القوات على أيدي القوات الفلسطينية الموجودة في جنوب لبنان، ثم بعد ذلك كان أول من تخلص منهم القوات الفلسطينية الموجودة في المخيمات الفلسطينية، وذلك في مذبحة الصبرة وشتيلة. ووقف مع الموارنة ضد السنة، ووقف عند دخول النصيرية السوريين إلى لبنان، وقف ضد هؤلاء بعد أن كون السنة الجيش الوطني اللبناني، وتم دخول أكثر المدن اللبنانية وقصف قصر بعبدة الذي كان فيه فرنجية سليمان فرنجية، تم قصفه بالمدفعية، وكان سيتم أسلمة لبنان كلها، إلا أنه في الوقت الذي بدأ النصر يلوح لأهل السنة في لبنان، إذا بالقوات المنضمة من الشيعة تعلن أنها انسحبت من القوات، فبدأت اللواءات التي كانت شيعية في داخل الصف الإسلامي تنسحب لإضعاف القوات الإسلامية السنية، ثم دخول القوات السورية وانضمام القوات الشيعية إلى السورية وانفصالهم أيضا بعد ذلك في مواجهة أهل السنة، وذلك لاحتلال الجنوب. واليوم هناك مناوشات لأخذ طرابلس ثم بيروت لتكون دولة لبنان دولة شيعية لتنفيذ المخطط الشيعي. إن هذا العالم كله يقف اليوم ضد الثورة السورية، لأن الثورة السورية هي إسقاط للمشروع الشيعي، وهو إحداث الهلال الشيعي الذي يسعى لأخذ سوريا والأردن وفلسطين ولبنان والعراق وإيران طبعا والكويت والقطر والبحرين وعمان، وأخذ السعودية، وأن تكون بعد ذلك الهدية الكبرى هي مصر، إعادة الدولة الفاطمية، الميراث الفاطمي الذي يزعمون أنهم لهم ميراث في بلادنا، وهذا الذي طرحوه في على المجلس الرئاسي من أنهم يأخذون هذه المساجد الفاطمية لإدارتها دون تدخل من أحد، سواء كان من الأوقاف أو الأزهر في ذلك، ليعيثوا في الأرض فسادا، ليعيثوا في الأرض فسادا. هذا المخطط الكبير الذي يريدون به إحداث Thank you. Thank you. السلام خير القرون مكانة في الأمة نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة